أو في جوف الليل أو في آخر الليل يجتهد ويصلي ركعتين ركعتين مع الخشوع والطمأنينة والضلاع إلى الله والدعاء ويختم بواحدة، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدهم الصبح صلى ركعة واحدة تتم له ما قد صلى، وإذا صلى بين العشاءين فهو محل صلاة أيضا، بين العشاءين محل صلاة، إذا صلى فيها ما تيسر من الركعات هذا طيب أيضا محل عبادة. وهكذا في النهار يتعبد في النهار في الضحى في الظهر، صلاة الضحى سنة بعد ارتفاع الشمس، والأفضل إذا اشتد الضحى يصلي ركعتين يصلي أربع يصلي أكثر من ذلك كله طيب. بعد العشاء بعد الظهر يصلي ربع قبل الظهر وأربعا بعدها مستحب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار، ولو صلى بين الظهر والعصر ركعات كثيرة كلها عبادة طيب، أو صلى في الضحى ركعات كثيرة كله طيب، لكن أقل شيء ركعتان في الضحى، وأقل شيء بعد الظهر أربعا بعد الظهر تسليمتين. نعم جزاكم الله خيرا. ما المقصود بعدة المرأة مع شرح الحالات التي تعتد فيها المرأة يا سماحة الشيخ؟ العدة يعني انحباسها عن الزواج في أيام العدة، أيام التي تنحبس فيها عن الزوج عن التزوج، لا يحل فيها أن تتزوج حتى تنتهي، هل يقال لها عدة سواء من طلاق أو من خلع أو من موت سمى عدة، كما في قوله جل وعلا: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك في العدة. وقال تعالى: والمطلقات فتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذه العدة. قالوا في الآيات: واللائي يسمن من الناس من النساء واللائي يسمن من الحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. فالعدة هي التربص بعد الطلاق أو بعد الموت أو بعد المخالة، يقالها عدة. فالطلاق ثلاث حيض إذا كانت تحيض، أو ثلاث أشهر إن كانت يائسة لا تحيض أو صغيرة، والوفاة أربعة أشهر عشر إن لم تكن حاملة، فإن كانت حاملة في بعض الحمل، والخلع مثل المطلقة ثلاث حيض. ويجوز أن تعتد بهذا واحدة على الصحيح، لكن إذا اعتدت بثلاث حيض يكون أحرم. والخلع هو أن يطلقها على نال، يستطيع نال حتى يطلقها أو يخالعها، على مخلوعة إذا طلقها على مال دفعته إليه، فإن طلقها بلفظ الطلاق طلقة واحدة مثل المطلقة تحت ثلاث حيض، وإن اعتدت بحيضة أجزأت عند جمع من أهل العلم، لكن الأفضل والأحوط ثلاث حيض لأنها اشترت نفسها فأشبهت الجارية تعتد بحيضة المستبرة، يعني اسمها في المسبية أو المشتراة استبرة بحيضة، فالمخلوعة تشبهها. ولهذا جاء في حديث امرأة ثابت بن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة لما اختلعت منه وأعطته ماله، ولكن هنا تعتد بثلاث حيض أولى وأحوط فروجا من الخلاف وحرصا على براءة الرحم. نعم جزاكم الله خيرا. ما معنى المواقيت في الحج؟ وهل للميقات حدود مكانية لا يجوز تجاوزها ولو بمسافة بسيطة جدا؟ المواقيت قسمان: مواقيت مكانية ومواقيت زمنية. المواقيت المكانية للحج المواضع التي أمر النبي بالإحرام منها، يقال لها مواقيت، على من أراد الحج والعمرة إذا مر عليها أن يحرم منها. يقول صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت وقت لأهل مدينة الحليفة مكان معروف سمى بيراني الآن، ووقت لأهل الشام والمصر والمغرب ونحوهم في الجحفة، وهي في رابع محل رابع اللي بيعرفه رابع يحرم الناس من رابع وفي يلي الجحفة، وقت لأهل المشرق ذات عرق، وقت لأهل نجد وادي قرن يسمونه السيل، وقت لأهل اليمن يلملا. هذه مواقف مكانية إذا مر عليها بين الحج والعمرة يحرم منها، الذي يأتي من المدينة يحرم من الحليفة، من الشام من جحفة، من اليمن من يلملا، من العراق من ذات عرق،